إن الحمد لله ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد ما زلنا مع عبدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، وما زلنا مع الباب الثاني عشر من أبواب الكتاب، والذي يدور حول الأسباب التي تعين على الصبر. وقلنا إن من الأسباب تقوية باعث الدين، وأنه يكون بأمور، فما زلنا عند الباب عند السبب الثامن، وهو مشهد المعية. مشهد المعية إخواني الكرام، مشهد المعية. ومشهد المعية كان كلام الإمام رضي الله عنه وأرضاه الإمام ابن القيم، كان كلامه إخواني كتاب الداء والدواء، يعني الكلام عن قول الله عز وجل حول المعية، كل الذي قلناه بالأمس، لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وإن الله لمع المحسنين، وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واصبر إن الله مع الصابرين، كلا إن معي ربي سيهدين، إنني معكما أسمع وأرى. واضح. وكذلك كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فإنما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي بالله عز وجل، وأنا صاحبه ومعه، كما بالحديث الآخر، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت به شفتاه. فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق، هانت عليه المشاق، وانقلبت المخاوف في حقه أمانا، فبالله يهون كل صعب ويسهل كل عسير. إخواني الكرام، يسهل كل عسير ويقرب كل بعيد، وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان، فلا هم مع الله أبدا. يا سلام، يعني واضح. طب أنت عايز أكتر من كده إيه بقى؟ واضح. فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن إلا حيث يفوته الله عز وجل معنى هذه الباء، فيصير قلبه حينئذ كالحوت إذا فارق الماء، يعني واضح، يثب ويتقلب حتى يعود إلى الماء. ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربه في محبة، حصلت موافقة الرب لعبده في حوائجه ومطالبه، فقال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أي كما وافقني إخواني في مرادي بامتثال أوامري والتقرب إلي بمحبي، فأنا أوافقه في رغبته ورهبته فيما يسألني، فيما يسألني أن أفعله به، ويستعيذني أن يناله. وقوي أمر هذه الموافقة من الجانبين، من جانب العبد ومن جانب الله عز وجل، حتى اقتضى تردد الرب سبحانه في إماتة عبده، لأنه يكره الموت، والرب تعالى يكره ما يكرهه عبده، ويكره مساءته، فمن هذه الجهة يقتضي ألا يميته، ولكن مصلحته في إماتته، فإنه ما أماته إلا ليحييه، ولا أمرضه إلا ليصحه، ولا أفقره إلا ليغنيه، ولا منعه إلا ليعطيه، ولم يخرجه من الجنة في صلب أبيه إلا ليعيده إليها على أحسن أحواله، ولم يقل لأبيه اخرج منها إلا هو يريد أن يعيده إليها. واضح واضح إخواني. فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه، فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه، بل لو كان كل لو كان في كل منبت شعره من العبد محبة تامة لكان بعض ما يستحقه من عبده. نقل فؤادك عن حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام. وفي بعض الكتب القديمة كما يقول الإمام ابن قيم: يا من لا يأمن على نفسه طرفة عين، ولا يتم له سرور يوم، الحذر، يعني الحذر. ثم ننتقل إلى المشهد التاسع أو السبب التاسع في تقويض باعث الدين، مشهد المغافصة. المغافصة يا إخواني، غافص الرجل مغافصة وغفاصا، أخذه على غرة، يبقى ده مشهد يا إخواني المغافصة والمعاجلة، المغافصة والمعاجلة إخواني الكرام، المغافصة والمعاجلة، ده يقوي بعث الدين والمعاجلة، وهو يخاف أن يغافصه، يعني يباغته الأجل، فيأخذه الله عز وجل على غرة، فيحال بينه وبين ما يشتهي من لذات الدنيا، وبينه وبين ما يشتهي من لذات الآخرة، فيا لها من حسرة، ما أمرها وما أصعبها، لكن ما يعرفها إلا من جربها. واضح. ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام، ودي تأخذنا لكلام ابن القيم في بعض كتبه، والكلام على كما قال في كتاب الفوائد على مرور الليل والنهار، يعني في نصيحة أو فائدة سريعة، وتكلم الإمام عن مرور الأيام أو مرور الليل والنهار، فيقول: وقال إنكم في ممر الليل والنهار، في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، فمن زرع خيرا فيوشك أن أن يحصد أن يحصد فمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد رغبة ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامة ولكل زارع مثل ما زرع لا يسبق بطيء بحظه ولا يدرك حريص ما لم يقدر له من أعطي خيرا فالله أعطاه ومن وقي شرا فالله وقاه المتقون سادة والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة إخواني الكرام. ثم ننتقل إلى كتاب طريق الهجرتين في الكلام حول المغافصة والمعاجلة. فالإمام ابن قيم الجوزية بيقول كلام مهم جدا في موضوع المغافصة والمعاجلة، فبيقول طريق قريب إخواني، طريق قريب موصل، بيقول طريق يعني قريب، يعني لا عايز تأشيرة ولا عايز مجهول ولا لا، ده قريب جدا، يعني في طريق قريب موصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال، وهي شيئان. نأخذ الشيء الثاني اللي هو الشاهد من موضوع المغافصة والمعاجلة لتقوية باعث الدين، صدق التأهب للقاء الله عز وجل. وهذا من أنفع ما للعبد وأبلغه في حصول استقامته، فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا، فمن استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا، فمن استعد للقاء الله انقطع عن الدنيا ومطالبها، وخمدت من نفسه نيران الشهوات، وأخبت قلبه إلى ربه تعالى، وعكفت همته على الله وعلى محبته وإيثار مرضاته، واستحدث همة أخرى وعلوما أخر، وولد ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه، فيولد قلبه ولادة حقيقية، فيولد قلبه إخواني ولادة حقيقية، يعني كما ولد جسمه حقيقة، واضح؟ وهذا معلوم. أما تدخل لو دخلت الطريق ووضعت أول قدم للقلب على طريق السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة، وأول قدم هي الولادة الثانية، وأول قدم هي منزلة اليقظة، وأول قدم هي أن تنال يعني أن تنال مسمى المهاجر إلى ربها الغريب. يا إخواني الكرام، أول قدم تضعها على الطريق، يعني واضح؟ وكما أن بطن أمه حجاب الجسم عن هذه الدار، فهكذا نفسه وهواه حجابا لقلبه عن الدار الآخرة في الدنيا، يعني فخروج قلبه من نفسه بارزا إلى الدار الآخرة كخروج جسمه عن بطن أمه بارزا إلى هذه الدار. وهذا إخوان الكرام يعني ما يذكر عن المسيح عليه السلام أنه قال يا بني إسرائيل لكم لن تلجوا ملكوت السماوات حتى تولدوا مرتين، واضح؟ ونقطة مهمة جدا لازم تدرك المسألة، والولادة الثانية يعني هي مش للحوت، يعني لا يستطيع أن يعيش خارج الماء، ولو خرج من الماء فإنه يتقلب وينتفض حتى يعود إلى الماء، فالماء هو الحياة، هو الجو الإيماني، واضح؟ الذي عاش فيه هذا القلب، فهو يأكل ويشرب ويتنفس يعني ويرى ويسمع، واضح؟ ويمشي، واضح؟ كله بالله، يعني ولما كان أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا تصوروها فضلا على أن يصدقوا بها، فيقول القائل كيف يولد الرجل الكبير أم كيف يولد القلب لم يكن لهم إليها همة ولا عزيمة، إذ كيف يعزم على الشيء من لا يعرفه ولا يصدقه. ولكن إذا كشف حجاب الغفلة، إذ الأزمة حجاب الغفلة حجاب الشهوات، يعني واضح حجاب المعاصي، يعني واضح بأنواعها المختلفة ودرجاتها المتعددة، كل معصية لها حجاب، يعني واضح. فإذا كشف هذا الحجاب أو تلك الحجب عن القلب صدق بذلك وعلم أنه لم يولد قلبه بعد. والمقصود إخواني الكرام كما يقول الإمام رضي الله عنه، المغافصة والمعاجلة، يعني واضح صدق التأهب للقاء الله عز وجل، يعني هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة والأحوال الإيمانية ومقامات السالكين إلى الله ومنازل السائرين إليه من اليقظة والتوبة والإنابة والمحبة والرجاء والخشية والتفويض والتسليم وسائر أعمال القلوب والجوارح. فمفتاح ذلك كله صدق التأهب للقاء الله عز وجل، والمفتاح بيد الفتاح العليم، لا إله غيره ولا رب سواه، لا إله غيره إخواني الكرام، ولا يعني ولا رب سواه. لابد أن ندرك، لابد أن نعيش تلك المعاني إخواني الكرام، تقوية باعث الدين، يعني واضح، وإضعاف باعث الهوى والنفس. فالمشهد التاسع كما تكلمنا الآن مشهد المغافصة والمعاجلة، يعني ومرور الليل والنهار كما وضحنا في كلام الفوائد الإمام في الكتاب، فوائد وكتاب طريق الهجرتين، هو أن يخاف أن يغافصه الأجل فيأخذه الله عز وجل على غرة، يعني فيحال بينه وبين ما يشتهي، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم، يعني من لذات الدنيا وبينه وما يشتهي من لذات الآخرة، فيا لها من حسرة وما أمرها وما أصعبها، لكن لا يعرفها إلا من جربها. وفي بعض الكتب القديمة يا إخواني الكرام، وفي بعض الكتب القديمة إخواني الكرام، بعض الكتب القديمة، يعني كما يقول الإمام لا يأمن من لا يأمن، يا من لا يأمن على نفسه طرفة عين ولا يتم له سرور يوم الحذر، يعني الحذر، كما ذكره ابن منبه أنه وجده في التوراة بلفظ يا من لا يستتم سرور يوم ولا يأمن على روح يوما الحذر، يعني الحذر يا إخواني الكرام. المشهد العاشر مشهد البلاء والعافية، يعني مشهد البلاء والعافية يا إخواني الكرام، وده مهم جدا. مشهد البلاء، المشهد العاشر مشهد البلاء والعافية يا إخواني الكرام، مشهد البلاء والعافية. يقول الإمام رضي الله عنه مشهد البلاء والعافية، فإن البلاء في الحقيقة يا إخواني الكرام ليس إلا الذنوب وعواقبها، ليس إلا يعني الذنوب وعواقبها، واضح، ليس إلا الذنوب وعواقبها، والعافية المطلقة في الطاعات وعواقبها. دي نقطة مهمة جدا احنا لازم نكون مدركين. يبقى عندك مشهدين، مشهد البلاء والعافية ومشهد واضح مشهد البلاء والعافية، مشهدين، مشهد البلاء، مشهد العافية. البلاء في الحقيقة ليس إلا في المعاصي، إلا الذنوب وعواقبها، والعاقبة والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبها إخواني الكرام. فأهل البلاء هم أهل المعصية. فأهل البلاء إخواني الكرام هم أهل المعصية. فأهل البلاء هم أهل المعصية. وإن عفيت أبدانهم. وأهل العافية هم أهل الطاعة. يعني وإن مرضت أبدانهم. وقال بعض أهل العلم في الأثر المروي إخواني الكرام في الأثر الأثر إخواني المروي واضح الأثر المروي إخواني الكرام الأثر الأثر الأثر المروي يعني إخواني يقول وقد قال بعض العلم في الأثر المروي إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية. مهم جدا يا إخواني يعني. وهذا الأثر ذكره الإمام ابن الجوزي في كتابه المدهش دون نسبة لأحد. يعني واضح إخواني إن أهل البلاء المبتلون فاسألوا الله العافية. إن أهل البلاء المبتلون بمعاصي الله والإعراض والغفلة. يعني ما تسمومش بقى دول الناس اللي عايشين أو دول الناس المبسوطين يا إخواني الكرام. هم أهل البلاء. وهذا وإن كان أعظم البلاء فاللفظ يتناول أنواع المبتلين في أبدانهم وأديانهم. والله أعلم. نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب هزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخوان المستضعفين في غزة اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم اكس عاريهم واطعم جائعهم. اللهم ابدل خوفهم امنا وارزقهم الامن والامانه في ديارهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم اجل وطأتك على اليهود الصهاينه المجرمين والصليبين المحاربين. شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم الى نحورهم واجعل الدائره تدور عليهم. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا. اللهم انهم قد عثوا في الارض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الاعراض. فانزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. انزل عليهم صاعقه من السماء. اللهم لا ترفع لهم رايه ولا تحقق لهم غايه. واجعلهم عبره وايه. ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والبلاء وسائر الأمراض يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اقض الدين عن المدينين. فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء اخواننا في السودان. اللهم كن لاخواننا المستضعفين في السودان. اللهم احقن دماءهم. اللهم اجمع شملهم يا رب العالمين. اللهم الف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم الف بين قلوبهم. اللهم ارحم موتاهم وداوي جرحاهم وتقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.